الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد تكلمت فيما مضى عن شيء من آثار التعصب التفسير الفقهي لكتاب رب العزة والجلال، وواصل الحديث في ذلك، إذ إن أولئك الذين يتعصبون في تفسير آيات القرآن التفسير الفقهي يكون عندهم شيء من مشابهة أصحاب الفرق الضالة المبتدعة من أصحاب الأهواء الذين ينهجون إلى مخالفة النصوص الشرعية وتأويلها وتحريفها عن معانيها لموافقة مذاهبهم. وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي عليها ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، بل فعل هذا من أعمال أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون على ذلك الكلام ويعادون، وهذا هو حال أهل البدع والظلم كالخوارج وأمثالهم، يظلمون الأمة ويعتدون عليهم إذا نازعوهم في بعض مسائل الدين. وكذلك سائر أهل الأهواء فإنهم يبتدعون بدعة يجعلونها معيارا بحيث يكفرون من خالفهم فيها، كما تفعل المعتزلة والجهمية والرافضة وغيرهم، ويمتحنون الناس ببدعهم التي ابتدعوها. كذلك من الآثار المترتبة على التعصب في تفسير القرآن التفسير الفقهي أن يكون هناك إعراض عن الكتاب والسنة، فإنه إذا فتح باب التعصب لأحد من الناس أعرضوا عن الله وعن رسوله وعن أوامرهما، ويبقى كل إمام في أتباعه هو المقدم، يجعلونه بمنزلة النبي الكريم في الأمة، ويشبه هذا حال النصارى الذين عابهم الله بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وينبغي بنا أن نسعى دائما إلى معالجة هذا التعصب والنظر في طريقة معالجته، وهناك أمور لا بد من زرعها عند المفسرين الذين يفسرون القرآن، خصوصا عند من رغب أن يفسر القرآن على المنهج الفقهي. أول ذلك أن يكون المقصود هو إرضاء رب العزة والجلال، بحيث لا يكون المقصود من الدخول في هذا الباب الانتصار للنفس، ولا يكون من المقصود الرفعة على الخلق، ولا يكون المقصود إقصاء المخالف وذمه والقدح فيه، وإنما يكون مقصودهم إرضاء رب العزة والجلال. ومن ذلك أن يقصد الناس اتباع الحق والسير عليه، فإن الإنسان إذا قصد الحق حرص على اتباعه بغض النظر عن قائله، ومن كان كذلك فإنه يبتعد عن التعصب ويكون ممن سار على النهج الصحيح ويؤدي ما أوجب الله عليه. فإذا كان منتسبا لأحد من الأئمة ورأى في بعض المسائل أن مذهب غير إمامه أقوى من مذهب إمامه، فإنه حينئذ يتقرب إلى الله باتباع الأقوى الأرجح، وهذا من الأمور المطلوبة شرعا، بل هو معيار العدالة والتقوى، وهو غاية العلم وهدفه. ولا يقدح اختيار الأقوى في دين ذلك المفسر ولا في عدالته بلا نزاع، فمن كان كذلك فإنه يكون أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله ممن يتعصب لشخص معين غير النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ على الرجل إذا بلغ أن يلتزم طاعة الله وطاعة رسوله حيث كانت، ولا يكون ممن إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. إن من طرائق معالجة التعصب أن ننشر العلم في الأمة، وليس المراد بالعلم معرفة أقوال الأئمة ومعرفة دليل كل منهم، وإنما المراد بالعلم الذي ينتفي به التعصب معرفة الطريقة الحق في معرفة التعامل مع أقوال العلماء واختلافاتهم. فإن الإنسان متى كان عنده علم صحيح ومنهج صحيح فإنه يتمكن من التمييز بين الأقوال، ويتمكن من معرفة الراجح من المرجوح. إنه بالعلم يبتعد الإنسان عن التعصب لمذهب أو لقول، إذ غاية المتعصب أن يكون جاهلا بقدر إمامه في العلم والدين، ويكون جاهلا بقدر الأئمة الآخرين، وحينئذ يكون ظالما جاهلا، وهذا يتنافى مع ما أمر الله به من العلم والعدل وما نهى عنه من الجهل والظلم. قال شيخ الإسلام وغيره من الأئمة: كانوا يقولون القول ثم يتبين لهم أن الراجح في خلافه فيتركون ذلك القول الذي رجحوه ويأخذون بالقول المخالف، ولم يقل لأحد من هؤلاء بأنه متذبذب، ولم يعب على أولئك الأئمة عندما رجعوا عن أقوالهم في بعض المسائل. فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيمان، فإذا تبين له من العلم ما كان خافيا عليه اتبعه، وليس متابعة الراجح تذبذبا، بل هذا هداية يزيد الله العبد بها هدى. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن في قلبه والعمل به. ومن طرائق معالجة التعصب أن يربى الإنسان على العدل وعدم الظلم. والعدل يكون بإعطاء كل ذي حق حقه، ومن ذلك ترجيح القول الراجح. قال شيخ الإسلام: غاية المتعصب أن يكون جاهلا بقدره في العلم وبقدر الآخرين، فيكون جاهلا ظالما، والله يأمر بالعدل والعلم وينهى عن الجهل والظلم. والنهي عن التعصب لإمام من الأئمة لا يعني استنقاص ذلك الإمام، بل النهي عن التعصب هو شرعنا وديننا، فشرعنا وديننا يدعو إلى احترام الأئمة وتقديرهم، مع النصح لهم إذا وقعت منهم زلة أو هفوة لإبعاد الناس عن زلتهم وهفوتهم. من طرائق علاج التعصب تربية نفوس الناس أنهم عندما يدعون إلى القول الحق يدعون إليه لأنه شرع الله، لا لأنه مذهب الإمام الفلاني أو يقول به أصحاب فلان من الناس. وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لأنها قول أصحابه، وليس له أن يناجز عليها من أجل نسبتها لقائل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يدعو إلى ما يدعو إليه ويأمر به ويناضل لأجله، لأنه قد أمر الله به ورسوله، فهو يفعل ذلك طاعة لله ولرسوله. ومن طرائق معالجة التعصب أن نجعل الترجيح بين الأقوال الواردة عن الأئمة في التفسير الفقهي مبنيا على الأسس العلمية، بحيث يكون ما يذكره علماء الشريعة في قواعد علم الأصول حكما على هذه الأقوال الواردة عن الأئمة في تفسير كتاب الله عز وجل. وهكذا نجد أن بعض أتباع الأئمة قد يتردد في رد ما جاء عن إمامه، لأنه يعتقد أن إمامه معه دليل، فلا يرد قول إمامه لمجرد علمه بالدليل حتى يبحث فلا يجد ذلك الدليل، فمثل هذا لا يدخل في التعصب. إذن عندما يتردد الإنسان في قول منسوب إلى إمامه ولا يتمكن من رده مباشرة حتى يبحث عن الدليل فلا يجد دليلا، فإن هذا